بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 80 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، والمجلس الرابع من السيرة النبوية العطرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن الله فضلا علينا، اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا ولكم حجة يوم نلقاه. وصلنا فيها إلى المجلد الثالث، الصفحة 430، ومع فصل في كفالة عمه أبي طالب. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: قال رحمه الله عز وجل فصل. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع جدي عبد المطلب بن هاشم، يعني بعد موت أمه أمنة بنت وهب، فكان يوضع العبد المطلب فراش في ظل الكعبة، وكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب: إذا رأى ذلك منهم دعوا ابني، فوالله إن له لشأنا. ثم يجلس معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. وقال الوقدي رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري، وحدثنا عبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله، وحدثنا هشام بن عاصم الأسلمي عن المنذر بن جهم، وحدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وحدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن أبي حويرث، وحدثنا ابن أبي سبرة عن سليمان بن سحيم عن نافع بن جبير قال: دخل حديث بعضهم في بعض، قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مع أمه أمنة بنت وهب، فلما توفيت قبضه إليه جده عبد المطلب وضمه ورق عليه رقة لم يرقها على ولدي، وكان يقربه منه ويدنيه، ويدخل عليه إذا خلى وإذا نام، وكان يجلس على فراشه، فيقول عبد المطلب: إذا رأى ذلك دعوا بني، إنه ليؤنس ملكه. وقال رحمه الله عز وجل: قال قوم من بني مدلج لعبد المطلب: احتفظ به، فإنا لم نرى قدما أشبه بالقدم الذي في المقام منه. فقال عبد المطلب لأبي طالب: اسمع ما يقول هؤلاء. فكان أبو طالب يحتفظ به. وقال عبد المطلب لأم أيمن: وكانت تحضنه: يا بركة، لا تغفلي عن ابني، فإني وجدته مع غلمان قريبا من السدرة، وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الأمة، وكان عبد المطلب لا يأكل طعاما إلا يقول علي بابني فيؤتى به، فيؤتى به إليه. فلما حضرت عبد المطلب الوفاة فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياطته. ثم مات عبد المطلب ودفن بالحجون ودفن بالحجون. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين هلك جد عبد المطلب بن هاشم. ثم ذكر جمعه بناته وأمره إياهن أن يرثينه وهن أروى وأميمة وبرة وصفية وعاتكة وأم حكيم البيضاء. وذكر أشعارهن وما كن في رثاء أبيهن وهو يسمع قبل موته. وهذا أبلغ النوح وبسط القول في ذلك. وقد قال ابن هشام: ولم أر أحدا من أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعر. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فلما هلك عبد المطلب بن هاشم ولي السقاية وزمزم بعده ابنه العباس رضي الله تعالى عنه، من أحدث إخوته سنا، فلم تزل إليه حتى قام الإسلام، وأقرها في يده رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده عبد المطلب مع عمي أبي طالب الوسيط عبد المطلب الهوبي. ولأنه كان شقيق أبي عبد الله أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم. قال: فكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إليه ومعه. وقال الواقدي رحمه الله عز وجل: أخبرنا معمر عن ابن نجيح عن مجاهد، وحدثنا معاذ بن محمد الأنصاري عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وحدثنا محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر وأبي إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيب. دخل حديث بعضهم في حديث بعض. قال: لما توفي عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يكون معه. وكان أبو طالب لا مال له، وكان يحبه حبا شديدا لا يحبه ولده. وكان لا ينام إلا إلى جنبه فيخرج معه. وصب بها أبو طالب صبابة لم يصب مثلها بشيء قط لم يصب مثلها بشيء قط وكان يخصه بالطعام. وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعا أو فرادا لم يشبع، وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا. فكان إذا أراد أن يغديهم قال: كما أنتم. فكان إذا أراد أن يغديهم قال: كما أنتم حتى يأتي بني. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهم، فكانوا يفضلون من طعامه، وإن لم يكن معهم لم يشبعوا. فيقول أبو طالب: إنك لمبارك. وكان الصبيان يصبحون رمصا شعثا، ويصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم دهينا كحيلة، صلوات ربي وسلامه عليه. وقال الحسن بن عرفة: حدثنا علي بن أبي طالب. وقال الحسن بن عرفة: حدثنا علي بن ثابت عن طلحة بن عمرو. سمعت عطاء بن أبي رباح، سمعت العباس يقول: كان بنو أبي طالب يصبحون غمصا رمصا، ويصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقيلا دهينا. وكان أبو طالب يقرب إلى الصبيان صفحتهم أول البكرة، فيجلسون وينتهبون، يكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويده لا ينتهب معهم لا ينتهب مع لا ينتهب معهم فلما رأى ذلك عمه عزل له طعامه على حدة، صلوات ربي وسلامه عليه. وقال ابن اسحاق حدثني يحيى بن عبد بن عبد الله بن الزبير ان ابا حدثه ان رجلا من لهب كان عائفا فكان اذا قدم مكه اتاه رجال من قريش بغلمانهم ينظر اليهم ويعتف لهم فيهم وقال ابو ط... فاتى ابو طالب فأتى أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو غلام مع من يأتيه، قال فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شغله عنه شيء، فلما فرغ قال الغلام علي بي، فلما رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه، فجعل يقول ويلكم ردوا علي الغلام الذي رأيته آنفا، فوالله لا يكونن له شأن. قال وانطلق به أبو طالب. قال رحمه الله عز وجل: فصل في خروجه عليه الصلاة والسلام مع عمي أبو طالب إلى الشام وقصته مع بحير الراهب. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: ثم ان ابا طالب خرج في ركب تاجرا الى الشام، فلما تهيأ للرحيل واجمع السير صب به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون، فرق له ابو طالب وقال والله لا اخرجن به معي ولا افارقه ولا يفارقني ابدا او كما قال، فخرج به. فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام وبه راهب يقال له بحيرة في صومعة له، وكان لي علم أهل النصرانية، ولم يزل في تلك الصومعة منذ قط راهب فيها إليه يصير علمهم عن كتاب فيما يزعمون يتوارثونه كابرا عن كابر. فلما نزلوا ذلك العام ببحيرة كانوا كثيرا ما يمرون به قبل ذلك، فلا يكلمهم ولا يعرض لهم حتى كان ذلك العام. فلما نزلوا قريبا من صومعته صنع لهم طعاما كثيرا وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته، يزعمون أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركب حين أقبل وغمامة تظله من بين القوم، ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه، فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة وتحصرت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استظل تحتها. فلما رأى ذلك بحيرة نزل من صومعته وقد أمر بطعام فصنع، ثم أرسل إليهم فقال: إني صنعت لكم طعاما يا معشر قريش، فأنا أحب أن تحضروا كلكم، كبيركم وصغيركم وعابدكم وحركم. فقال له رجل منهم: والله يا بحير إن لك لشأنا اليوم، ما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا نمر بك كثيرا، فما شأنك اليوم؟ قال له بحيرة: صدقت قد كان ما تقول، ولكنكم ضيف وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما فتأكلون منه كلكم. فاجتمعوا علي، وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة. فلما رآهم بحيرة لم ير الصفة التي يعرف ويجد عنده، فقال: يا معشر قريش، لا يتخلفن أحد منكم عن طعامه. قالوا: يا بحيرة، ما تخلف أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام هو أحدثنا سنا فتخلف في رحالنا. قال: لا تفعل، ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم. قال: فقام رجل من قريش مع القوم واللات والعزى: إن كان للؤما بنا أن يتخلف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا. ثم قام إليه فاحتضنه وأجلسه مع القوم. فلما رأى بحيرة فلما رأى فاحتضنه واجلسه مع القوم فلما رأى بحيرة جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده وقد كان يجدها عنده من صفتي، حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرة وقال له: يا غلام، أسألك بحق اللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه. وإنما قال له بحيرة ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهم، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تسألني باللات والعزى، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما فقال له بحير، فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقال له سألني عما بدلك. فجعل يسأل عن أشياء من حاله من نومه وهيئته وأموره، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره. فوافق ذلك عند بحير من صفته، ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضع من صفته التي عنده. فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال: ما هذا الغلام منك؟ فقال: ابني. قال: ابني. قال بحير: ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ قال: فإنه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال: صدقت، ارجع بابن أخيك إلى بلدي واحضر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لا ي... وعرفوا منه ما عرفت لا يبغونه شرا، فإنه كائن لابن أخيك، هذا شأن عظيم، فأسرع بي إلى بلادي. فخرج بي عم أبو طالب فخرج بي عم أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فزعموا فيما روى الناس أن زريرا وتماما ودريسا هم نفر من أهل الكتاب، قد كانوا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما رأى بحيرا في ذلك السفر الذي كان فيه عمه أبو طالب، فأرادوا فردهم عن بحيرا، فذكرهم الله وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته، وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا به لم يخلصوا إليه حتى عرفوا ما قال لهم وصدقوا بما قال، فتركوه وانصرفوا عنه. وقد ذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق أن أبا طالب قال في ذلك ثلاث قصائد قال في ذلك ثلاث قصائد هكذا ذكر ابن إسحاق رحمه الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا ذكر ابن إسحاق رحمه الله عز وجل في هذا السياق من غير إسناد منه، وقد ورد نحوه من طريق مسندين مرفوع. فقال الحافظ أبو بكر الخرائطي: حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا قراد أبو نوح، حدثنا يونس بن عن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب فلما أشرفوا على الراهب على الراهب يعني بحيرة هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب. كانوا قبل ذلك يمرون إليه فلا يخرج ولا يلتفت إليهم. قال: فنزلهم يحلون رحالهم، فجعل يتحللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا سيد العالمين. وفي رواية البيهقي زيادة: هذا رسول رب العالمين، هذا بعثه الله رحمة للعالمين. فقال له شيخ قريش: وما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا للنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم وكان هو في رعية الإبل فقال: أرسلوا إلي. فأقبل وغمامة تظله، فلما دنا من القوم قال: انظروا إلي علي غمامة. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، قال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوا عرفوه بالصفة فقتلوه، فالتفت فذهب بسبعة نفر من الروم قد أقبلوا. قال: فاستقبلهم، فقال: ما جاء بكم؟ فقالوا: جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس، وإن أخبرنا خبره إلى طريقك هذه. قال: فهل خلفتم أحدا هو خير منكم؟ قالوا: لا، إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذا. قال: فرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ فقالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه عنده. قال: فقال الراهب: أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده، وبعث معه أبو بكر وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الرهب من الكعك وزيد. قال رحمه الله عز وجل هكذا رواه، قال رحمه الله عز وجل هكذا رواه الترمذي عن أبي العباس الفضل بن سهل الأعرج قراد بن نوح به. به والحاكم والبيهقي وابن عساكر من طريق ابي العباس محمد بن يعقوب الاصم عن عباس بن محمد الدريبي، وهكذا رواه غير واحد من الحفاظ من حديث ابي نوح عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي مولاهم، ويقال له الضبي ويعرف بقراد سكن بغداد، وهو من الثقات الذي اخرج لهم البخاري ووثقه جماعه من الائمه والحفاظ، ولم ارى احدا جرحه. ومع هذا في حديث هذا غرابه، قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. وقال العباس وقال عباس الدوري ليس في الدنيا أحد يحدث به غير قراد بن أبي نوح، وقد سمعه منه أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل. ويحيى بن معين لغرابته وانفراده حكى البياكوي بن عسير قلت أي الإمام ابن كثير رحمه الله عز وجل في من الغرائب أنه من مرسلات الصحابة، فإن أبا موسى الأشعري إنما قدم في سنة خيبر سنة 70 من الهجرة، ولم يلتفت إلى قول ابن إسحاق في جعله له من المهاجرة، ولا يلتفت إلى قول ابن إسحاق في جعله له من المهاجرة إلى أرض الحبشة من مكة. وعلى كل تقدير فهو مرسل، فإن هذه القصة كانت ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر فيما ذكره بعضهم 16 سنة، ولعل أبا موسى تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أبلغ أو بعض أو من بعض كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو أجمعين، أو كان هذا مشهورا مذكورا أخذه من طريق الاستفاضة. قال رحمه الله عز وجل الثاني أن الغمامة لم تذكر في حديث أصح من هذا. الثالث أن قوله وبعث معه أبو بكر بلالا إن كان عمره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك 12 سنة، فقد كان عمر أبو بكر إذ ذاك 9 سنين أو 10، وعمر بلال أقل من ذلك. فأين كان أبو بكر إذ ذاك ثم أين كان بلال؟ كلاهما غريب، اللهم إلا أن يقال إن هذا كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم كبير، إما أن يكون سفره بعد هذا، أو إن كان القول بأن عمره كان ذاك 16 سنة غير محفوظ، فإنه إنما يكون مقيدا بهذا الوقدي وحكى السهيلي عن بعضهم أنه كان عمره عليه الصلاة والسلام ذاك 9 سنين، والله أعلم. قال الوقدي رحمه الله حدثنا محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيب عن داود بن الحسين قالوا لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة خرج به عمه أبو طالب إلى الشام في العير التي خرج فيها للتجارة، ونزلوا بالراهب بحيرة، فقال لأبي طالب في السر ما قال، وأمر أن يحتفظ به، فرده معه أبو طالب إلى مكة. وشب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب يكلأه ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية ومعائبها لما يريد من كرامته، حتى بلغ أنه كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأمانة وأصدقهم حديثا وبعدهم من الفحش والأذى، وما رؤيا ملاحيا ولا مماريا ما رؤيا ملاحيا ولا مما ما رؤيا ملاحيا ولا مماريا أحدا، حتى سمى قومه الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. فكان أبو طالب يحفظه ويحوطه وينصره ويعضده حتى مات. وقال محمد بن سعد رحمه الله عز وجل أخبرنا خالد بن خراش حدثنا معتمر بن سليمان سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز أن عبد المطلب أو أبا طالب شك خالد، قال لما مات عبد الله عطف على محمد، فكان لا يسافر سفرا إلا كان معه فيه، وإنه توجه نحو الشام فنزل منزلا فأتاه فيه راهب فقال إن فيكم رجلا صالحا، ثم قال أين أبو هذا الغلام؟ قال فقال ها أنا ذا وليه، أو قيل هذا وليه، قال احتفظ بهذا الغلام ولا تذهب بي إلى الشام، إن اليهود حسد وإني أخشاهم عليه. قال ما أنت تقول ذلك ولكن الله يقوله، فرده وقال والله إني أستودعك محمد، ثم إنه مات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل قصة بحيرة. حكى السؤالي عن سير الزهري أن بحيرة كان حبرا من أحبار اليهود. قلت والذي يظهر من سياق القصة أنه كان راهبا نصرانيا، والله أعلم عن المسعودي أنه كان من عبد القيس وكان اسمه سارجيس. وفي كتاب المعارف لابن قتيبة: سمع هاتف في الجاهلية قبل الإسلام بقليل يهتف ويقول: ألا إن خير أهل الأرض، ألا إن خير أهل الأرض ثلاثة: بحيرة ورئاب الشني، والثالث المنتظر. وكان الثالث المنتظر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قتيبة: كان قبر رئاب الشني وكان قبر رئاب الشني وقبر ولده من بعده لا يزال يرى عندها طش، وهو المطر الخفيف. قال رحمه الله عز وجل: الفصل في منشئه عليه الصلاة والسلام ومرباه وكفاية الله له وحياطته، وكيف كان يتيما فآواه عائلا فأغناه صلوات ربي وسلامه عليه. قال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل: فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلأه الله ويحفظه ويحوطه من أكاذار الجاهلية لما يريد من كرامته ورسالته، حتى بلغ أنه أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة، وبعد من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما، حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين، فلم لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي يحدث عما كان الله يحفظه به في صغري وأمر جهلتي، أنه قال: لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما يلعب الغلمان، كلنا قد تعرى وأخذ إزاره وجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة، فإني لأقبل معهم كذلك وأدبر، إذ لك من يلاكم ما أراه لكمة وجيعة. ثم قال شد عليك إزارك. قال: فأخذته فشددته علي، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابه. هذه القصة شبيهة بما في الصحيح عند بناء الكعبة حين كان ينقله هو وعمه العباس، فإن لم تكنها فهي متقدمة عليها كالتوطئة له، والله تعالى أعلم. وقال رحمه الله عز وجل: قال عبد الرزاق: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة، فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عينه إلى السماء، ثم قام فقال: إزاري. فشد عليه إزاره وأخرجه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق، وأخرجاه أيضا من حديث روح بن عبادة عن زكريا ابن أبي إسحاق عن عمرو بن دينار عن جابر بنحوه. وقال البهقي رحمه الله عز وجل: أخبرنا عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا محمد بن بكير الحضرمي، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي، حدثنا عمرو بن ابي قيس عن سماك عن كلمة قال: حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابيه انه كان ينقل الحجارة الى البيت حين بنت قريش البيت، وقال: وافردت قريش رجلين الرجال ينقلون الحجارة، وكانت النساء تنقل الشيد. قال: فكنت أنا وابن أخي، وكنا نحمل على رقابنا وأزورنا تحت الحجارة، فإذا غشينا الناس ائتزرنا، فبينما أنا أمشي محمد أمامي قال: فخر وانبطح على وجهي، فجئت أسعى وألقيت حجري وهو ينظر إلى السماء، فقلت: ما شأنك؟ فقام وأخذ إزاره، فقال: إني نهيت أن أمشي عريانا. وكنت أكتمها من الناس مخافة أن يقولوا مجنون. وروى البيهقي من حديث يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبي عن جدي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به من النساء إلا ليلتين كلتاهما عصمني الله عز وجل فيهما. قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاء غنم أهلها، فقلت لصاحبي: أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة أسمر فيها كما يسمر الفتيان. فقال: بلى. قال: فدخلت حتى جئت أول دار من دور مكة. فدخلت حتى جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير. فقلت: ما هذا؟ قال: تزوج فلان فلانة. فجلست أنظر، وضرب الله على أذني، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيئا، ثم أخبرته بالذي رأيته. ثم قلت له: ليلة أخرى أبصر لي غنم حتى أسمره. ففعل. فدخلت، فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة، فسألت، فقيل: نكح فلان فلان فلان نكح فلان فلان. فجلست أنظر، وضرب الله على أذني، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: لا شيء. ثم أخبرته الخبر، فوالله ما هممت إلا ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك، حتى أكرمني الله عز وجل بنبوة صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا حديث غريب جدا، وقد يكون عن علي نفسه، ويكون قوله في آخره: حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته مكحما. والله تعالى أعلم. وشيخ ابن إسحاق هذا ذكره ابن حبان في الثقات، وزعم بعض منهم من رجال الصحيح، قال شيخنا في تهذيبه، ولم أقف على ذلك، والله أعلم. قال الحافظ البياقي: حدثني أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا حسن بن علي بن عفان العامري، حدثنا أبو أسامة، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما قال: كان صنم من نحاس يقال له أساف أو نائلة، يتمسح به المشركين، إذ طافوا فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معهم، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسه. قال زيد: فطفنا. فقلت في نفسي: لا أمسنه حتى أنظر ما يكون. فمسحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تنه. قال البيهقي رحمه الله عز وجل: زاد غيره عن محمد بن عمرو بإسناده، قال زيد: فالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه. وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام لبحيرة حين سأله بالله والعزى: لا تسألني بهما، فوالله ما أبغضت شيئا بغضهما. فأما الحديث الذي قرأ الحافظ أبو بكر البيهقي، أخبرنا أبو سعد المالني، أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، حدثنا إبراهيم بن أسباط، حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن سفيان الثوري عن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد مع المشركين مشاهدهم. قال: فسمع ملكين خلفه، وأحدهما يقول لصاحبه: اذهب بنا حتى نقوم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف نقوم خلفه وإنما عهده باستلام الأصنام قبيل؟ قال: فلم يعد بعد ذلك أن يشهد مع المشركين مشاهدهم. فهو حديث أنكره غير واحد من الأئمة على عثمان بن أبي شيبة، حتى قال الإمام أحمد فيه: لم يكن أخوه يتلفظ بشيء من هذا. وقد حكى البياقي عن بعض من معناه أنه شهد مع من يستلم أصنام ذلك قبل أن يوحى إليه، والله أعلم. قد تقدم في حديث زيد بن حارثة أن اعتزل شهود مشاهد المشركين حتى أكرمه الله برسالة، ثبت في الحديث أنه كان لا يقف بالمزدلفة ليلة عرفة، بل كان يقف مع الناس بعرفات كما قال يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق حدثنا عبد الله بن حدثني عبد الله بن ابي بكر عن عثمان بن ابي شيبه عن عثمان بن ابي ابن ابي سليمان عن عمه نافع بن جبير بن مطعم عن ابي عن جده عن ابيه جبير قال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه وهو يقف على بعير لو بعرفات من بين قومي حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل له. قال البيهقي رحمه الله عز وجل معنى قوله على دين قومه ما كان بقي من إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ولم يشرك بالله قط صلوات ربي وسلامه عليه دائما أبدا. قلت قال الإمام ابن كثير رحمه الله عز وجل وقلت ويفهم من قوله هذا أيضا أنه كان يقف بعرفات قبل أن يوحى إليه وهذا توفيق من الله له. وروى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن يعقوب عن محمد بن إسحاق ولفظه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه وإنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمرو بن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقف فقلت إن هذا من الحمص ما شأنه ها هنا. وأخرج من حديث سفيان بن عيينة به قال رحمه الله عز وجل ذكر شهودي عليه الصلاة والسلام حرب الفجار. قال ابن اسحاق هاجت حرب الفجار ورسول الله صلى الله عليه وسلم بابن 20 سنة. وإنما سمي يوم الفجار بما استحل فيه هذان الحيان كنانة قيس عيلان من المحارم بينهما. كان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية بن عبد شمس وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس. وقال ابن هشام فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 سنة أو 15 سنة فيما حدثنا به أبو عبيدة النحوي عن أبي عمرو بن علاء قال هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس عيلان. وكان الذي هاجها أن عروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن الربيع بن عمرو بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن أجاز لطيمة أي تجارة للنعمان بن المنذر. فقال البراس بن قيس أحد بني ضمرة بن بكر بن عبد المناف بن كنانة أتجيزها على كنانة؟ قال نعم وعلى الخلق. فخرج فيها عروة الرحال وخرج البراد يطلب غفلته حتى إذا كان تيمان ذي ظلال بالعالية غفل عروة فوثب عليه البراد فقتله في الشهر الحرام فلذلك سمي الفجار. وقال البراد في ذلك وداهية تهم الناس قبلي شددت لها بني بكر ضلوعي هدمت بها بيوت بني كلاب وأرضعت الموالي بالضروع رفعت له بذي ظلال كفي فخر يميد كالجدع الصريع. وقال لبيد بن ربيع بن مالك بن جعفر بن كلاب وأبلغ إن عرضت بني كلاب وعامر والخطوب لها موالي وأبلغ إن عرضت بني نمير وأخوال القتيل بني هلال بأن الوافد الرحال أمسى مقيما عند تيمن ذي ظلال. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل فأتى آت قريشا فقال إن البراد قد قتل عروة وهو في الشهر الحرام بعقاد فارتحل وهوازن لا تشعر بهم. ثم بلغهم الخبر فاتبعوهم فأدركوهم قال قبل أن يدخلوا الحرم فقتتلوا حتى جاء الليل فدخلوا الحرم فأمسكت هوازن عنهم. ثم التقوا بعد هذا اليوم أياما والقوم متساندون على كل قبيل من قريش وكنان رئيس منهم وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم. فقال وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم أخرجه أعمامه معهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أنبل على أعمامي أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. قال ابن هشام وحديث الفجار أطول مما ذكرت وإنما من عاني من استقصائه قطعه حديث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال السهيلي والفجار بكسر الفاء على وزن قتال. وكان الفجارات في العرب 4، ذكرهن المسعودي وآخرهن فجار البراد هذا. وكان القتال فيهم في 4 أيام، يوم شنطة ويوم العبلاء وهما عند عقاد، ويوم الشر ويوم الشارب وهو أعظمها يوما. وهذا الذي حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قيد رئيس قريش وبني كنانة، وهما حرب بن أمية وأخو سفيان. أنفسهما لئلا يفر. وانهزمت يومئذ قيس إلا بني نضر، فإنهم ثبتوا. ويوم الحريرات عند نخلات، ثم توعدوا من العام المقبل إلى عقاد. فلما توافوا الموعد ركب عتبة بن ربيعة جمله ونادى: يا معشر مضر، علم تقاتلون؟ فقالت: لا، هوازن ما تدعون إليه. قال: الصبح. قال: وكيف؟ قال: وكيف؟ قالوا: وكيف؟ قال: ندي قتلاكم ونرهنكم رهائن عليها ونعفو عن دمائنا. قالوا: ومن لنا بذلك؟ قال: أنا. قالوا: ومن أنت؟ قال: عتبة بن ربيعة. فوقع الصلح على ذلك، وبعث إليهم 40 رجلا فيهم حكيم بن حزام. فلما رأت بنو عامر بن صعصعة الرهن في أيديهم عفوا عن دمائهم، وانقضت حرب الفجار. وقد ذكر الأموي حروب الفجار أو أيامها واستقصى مطولا فيما رواه عن الأسرم وهو المغيرة بن علي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، فذكر ذلك. كانوا يقتتلون على أي شيء. حمية في الناس. طيب، تمت حركة اليوم. نقف عند شهودي عليه الصلاة والسلام مع عمومتي حلف المطيبين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خلاص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.